بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. آمين آمين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به. آمين. ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع أي سائل طاهر قالع من نجاسة. طبعا لما قال ويجوز تطهير النجاسة، يعني يجوز تطهير المكان المصاب بالنجاسة أو بالمكان الذي حلت ووقعت فيه النجاسة. ويجوز تطهير النجاسة بالماء وبكل مائع أي سائل. ومر معنا نحن سابقا الحكم حول تطهير النجاسات أو المواضع المتنجسة أنها تطهر بالماء، بالماء سواء كان ماء مطلقا أو ماء مستعملا. ما معنى ذلك؟ أن تطهير موضع النجاسة يكون بالماء المستعمل كذلك. وسيأتي على كل تفصيل هذه المسألة الآن. قال بكل مائع سائل طاهر. لما قال سائل أراد به أنه يسيل على الأعضاء سيلان الماء، يسيل على الأعضاء سيلان الماء، وكذلك ينعصر عن الثياب. لو أنه وقع على الثوب فقمنا بعصره ينعصر. والشرط كذلك أن يكون قالعا للنجاسة، لأنه ليس كل سائل قالع للنجاسة. هلا مثلا الزيت، الزيت سائل ولكنه ليس قالعا للنجاسة. يعني لو أن الزيت أصاب ثوبا هو يحتاج إلى سائل يخرجه، إلى سائل يخرجه من الثوب. لو أن لبن حليب وقع على ثوب، هذا الحليب اللبن هو يحتاج إلى من يخرجه من الثوب، فهو عاجز عن أن يخرج بنفسه عن الثوب، وبالتالي عاجز، يكون عاجزا عن إخراج غيره. لأن المطلوب أن يكون هذا السائل الذي نزيل به النجاسة أن يقلع النجاسة عن المكان. فإذا كان عاجزا عن أن يخرج هو، فمن باب الأولى أن يكون عاجزا عن إخراج غيره. إذن الشرط أن يكون طاهرا، أن يكون سائلا طاهرا قالعا للنجاسة، كما عبر عنه بقوله يمكن إزالتها، إزالة النجاسة يعني به لهذا المائع الطاهر. وذلك كما قال الشيخ لأن ينعصر بالعصر، لأن ينعصر بالعصر. أعيد فأقول إذا تأملنا هذه العبارة نجد أن الشيخ شرط ثلاثة أشياء، شرط ثلاثة أشياء في جواز استعمال غير الماء في إزالة النجاسة. هذه الأشياء الثلاثة هي: أول شيء كونه طاهرا، الشيء الثاني كونه مائعا، الشيء الثالث كونه مزيلا. إذا توافرت هذه الشروط الثلاثة جاز استعمال هذا الشيء عوضا عن الماء في إزالة أو في تطهير المكان المتغير. قال وذلك كالخل وماء الورد والماء المستعمل، هذه الثلاثة. قال ونحو ذلك أو ونحو ذلك كالمستخرج من البخول، لأنه قالع ومزيل. هذه الأشياء قالعة ومزيل، توفرت فيها هذه الشروط الثلاثة. قال قالع للنجاسة يعني ومزيل لها، هذه الخل والماء والورد إلى آخره قالعة للنجاسة عفوا ومزيلة لها. قال والطهورية يعني الحكم على طهورية المكان المتنجس بالقلع، يعني إنما تكون بقلع النجاسة وإزالتها. والطهورية بالقلع والإزالة للنجاسة المجاورة، يعني لما وقعت النجاسة على الثوب، نقول الآن لقد جاورت النجاسة الثوب، حل فيه جاورته. نعم. فإذا انتهت أجزاء النجاسة، يعني خرجت وانفصلت، عن الثوب يبقى الموضع المصاب بهذه النجاسة طاهرا، بخلاف نحو لبن أو زيت. وزيت لبن كما قلنا أكثر من مرة المراد باللبن الحليب وليس اللبن الرائب، اللبن الحليب في عرفنا نحن عرف أهل الشام. أما في بعض البلدان كما هنا في مصر الآن يقولون عن الحليب يقول يسمونه لبن، يعني على العرف العربي السابق يعني الأصلي أنه الحليب يسمى لبنا. المهم بخلاف نحو لبن وزيت وما أشبه هذه الأشياء، لأن الإزالة كما قلنا قبل قليل تكون بإخراج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئا فشيئا، وذلك إنما يتحقق فيما في السائل يعني الذي ينعصر بالعصر. والدهن والسمن ونحوهما لا ينعصر بالعصر، لا ينعصر بالعصر. لبن قلنا الحليب الرائب، الحليب عفوا اللبن، لو أنك أردت أن على ثوبك يوجد نجاسة، على ثوبك يوجد نجاسة بول قيح دم، فأردت أن تغسلها أن تزيل هذه النجاسة، هذه النجاسة بحليب، تمام؟ قال لا يصح ذلك. ليه؟ قال لأن الحليب غير قالع، يعني هو عاجز عن أن يخرج بنفسه، فكيف يخرج غيره؟ فلا يصح أن يكون مطهرا للمكان المتنجس. واضح؟ يعني لو أن ثوبا وقع في إناء في حليب أخرجناه عصرناه ينعصر، ولكن يبقى يوجد حليب في الثوب، وينعصر يبقى حليب في الثوب لم ينعصر، بدليل أنه عندما يجف الثوب تجده خد، بسموه عند العامية أرمد، تمام؟ جيك صار كرشن وصار جامد، هذا اللي يعلم وجود عين الحليب أو اللبن في الثوب. لا بسموه لبن، المصريين بسموه لبن. اي نعم هل عندنا هون في مصر بسموه لبن. قال بخلاف نحو لبن وزيت لأنه غير قالع، لأنه غير قالع. طبعا هذا الكلام كله عند أبي حنيفة وأبي يوسف. نعم. لأن الماء لأن المائع قالع، والطهورية في الماء الطهورية إنما ثبتت للماء بعلة القلع والإزالة، تمام؟ الطهورية في الماء، جعلنا الماء مطهرا، جعلنا الماء مطهرا للمكان المتنجس بعلة القلع والإزالة. فإذا وجدت هذه العلة، في غير الماء، ماذا نقول؟ كان غير الماء قائما مقام الماء، يعني يعمل عمله فيكون مطهرا، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف. أما الإمام محمد والإمام زفار فقالا لا يجوز، التطهير إلا بالماء، لما لا يجوز التطهير إلا بالماء؟ هل أنت أول شيء قلنا التطهير بغير الماء لكل مائع طاهر قالع هو مذهب أبي يوسف والإمام ومذهب الإمام محمد. أعيد فأكرر أن كون غير الماء اللي هو كل مائع طاهر قالع مطهر للمكان المتنجس هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف، والعلة في ذلك والدليل على ذلك أن الطهورية إنما ثبتت للماء، تطهر المكان المتنجس بعلة لوجود علة القلع والإزالة، فكل سائل تحققت فيه، كل سائل مائع طاهر تحققت فيه هذه العلة، قام مقام الماء في تطهير المكان المتنجس. أما بالنسبة للإمام محمد الإمام جعفر قال لا يجوز تطهير المكان المتنجس إلا بالماء. لما؟ ما دليلهما؟ قالا لأن الماء يتنجس بأول الملاقاة، عندما أنا أريد أن أغسل المكان المتنجس بالماء، أول ما يصيب الماء هذا المكان المتنجس ماذا يحصل للماء؟ يتنجس الماء لأنه يختلط بالنجاسة فيصير الماء نجسا، والنجس لا يفيد الطهارة. هذا القياس أنني إذا أردت أن أزيل النجاسة دم موجود على ثوبي أردت أن أغسله بالماء، فبمجرد ما صببت الماء على المكان المتنجس ينجس الماء تبعا لهذه النجاسة فيصير الماء نجسا، وبالتالي ممكن أبدا أن أطهر هذا المكان المتنجس. هذا هو القياس، ولكن القياس ترك في الماء للضرورة، وعليه يكون الحكم في الماء في كونه مطهرا للمكان المتنجس ثبت على خلاف القياس أن الماء كذلك لا يطهر، لأنه بمجرد ما وقع على النجاسة يتنجس ويتنجس المكان، ترتفع المكان بالتنجيس، وهذا القياس العقلي صحيح. نعم، ولكن ثبتت الطهارة في الماء في كون الماء مطهرا على خلاف القياس، والقاعدة معروفة ما ثبت على خلاف القياس غيره عليه لا يقاس. كذلك يضاف إلى هذا التعليل الذي ذكره الإمام محمد الجصار أن سائر المائعات الطاهرة القالعة المزيلة لا نص فيها، لم يرد فيها نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا نص فيها، فبقيت سائر المائعات على أصل القياس من أنها تتنجس بأول الملاقاة، وبالتالي لا تكون مطهرة للمكان المتنجس. إذا عندنا الآن في المذهب قولان، قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وهو أن العلة في كون الماء مطهرا للمكان المتنجس هو كون الماء قالعا مزيلا، فأي مائع وجدت فيه هذه العلة قام مقام الماء بالتطهير. أما الإمام محمد الزفر قال لا يجوز إلا بالماء، وذكرنا دليلهم على ذلك. طبعا المعتمد والمستبه هو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. طبعا لما نقول المعتمد والمستبه قول أبي حنيفة وأبي يوسف، هذا لا يعني أن الأحوط، لا يعني أنه من أن نترك الأحوط، لا، الأحوط أننا نطهر بالماء، ولكن إذا عدم الماء وعندي الآن مكان متنجس ويوجد عندي مائع طاهر وأريد تطهيره بغير الماء تطهيره، أما إذا وجد عندي الماء فالأحوط أن أستخدم الماء المطلق. الماء لما انتبه كذلك، أريد أن أؤكد على الأمر، لما قال الإمام محمد الزفر لما قال لا يجوز إلا بالماء لم يقصدوا بذلك إلا بالماء المطلق، لا، حتى الماء المستعمل عندهم يجوز التطهير به، ولكن قصروا التطهير بالماء مطلقا، سواء كان ماء مطلق يعني طاهر مطهر، أو كان ماء مستعملا يعني ماء طاهرا فقط، فيجوز تطهير المكان المتنجس لوجود العلة التي هي القلع والإزالة. تفضل. كما قلنا هو دليل الإمام أبي يوسف والإمام أبي حنيفة أن الماء العلة، كما قلنا لنا في سائر المسائل، حيث توجد العلة يوجد الحكم، توجد العلة يوجد الحكم. فالإمام أبو حنيفة وأبو يوسف نظرا إلى العلة، فلما كان الماء علة التطهير بالماء كونه قارعا وكونه مزيلا، فحيثما وجدت العلة وجد الحكم، حيثما تحققت العلة تحقق الحكم. واضح الكلام أخي؟ قال: وإذا أصابت الخفة ونحوه كنعل، نحو الخف كنعل، نجاسة لها جرم بالكسر، الجسد، الجرم الجسد، يعني الأصل الجرم هو كل ما يشغل حيزا من الفراغ. نعم. وقيل أن الجرم، الجرم هو كلمة عامة تطلق عندنا الذي يشغل حيزا من الفراغ نوعان كما قسمه الحكماء. قالوا الجرم يشمل الجوهر الفرد، يشمل ما يشغل، الجرم هو ما يشغل حيزا من الفراغ سواء كان ممتدا أو غير ممتد. الممتد، غير الممتد هو الجوهر الفرد، الجوهر الفرد يعني هو الجزء الذي لا يتجزأ، هذا يشغل حيزا من الفراغ. أما الممتد، الممتد هو ما تركب من جوهرين فردين فأكثر، وهو المسمى عنه، المسمى المعبر عنه بالجسم، المعبر عنه بالجسم. هو الشيخ قال الجسد يعني لها جرم، لها حجم، والمراد به كل ما يرى بعد الجفاف. يعني المراد بالنجاسة التي لها جرم، المراد به يعني المراد بالنجاسة التي لها جرم كل ما يرى بعد الجفاف، كل نجاسة ترى بعد الجفاف. أما قبل الجفاف، أما قبل الجفاف لا حكم، لا لا لا تسمى عينية أو لها جرم، كالبول مثلا، كالبول قبل الجفاف يرى، قبل الجفاف يرى، أما بعد الجفاف لا يرى إلا إذا كان يعني في بعض، في بعض الحالات يرى عندما يكون كثيفا أو غليظا فيرى مكانه أصفر، أما غالبا البول لا يرى بعد الجفاف. أو مثلا يكون ماء سائل، ماء ماء وقعت فيه قطرة بول فتنجس، فإذا جف الماء لا يرى، فهذا ليس لإيش، ليست ليس لها جرم. فالمراد بالنجاسة التي لها جرم إن هي كل نجاسة ترى بعد الجفاف. قال: كالروث والعذرة، العذرة يعني الغائط، الروث للدواب والعذرة للإنسان، والمني ولو من غيرها، ولو من غيرها يعني ولو اكتسب، ولو اكتسبت النجاسة الجرم المرئية من غير النجاسة، هذا معنى قوله إيش، ولو من غيرها، يعني ولو اكتسبت النجاسة الجرم المرئية من غير النجاسة. قال: كخمر وبول أصابه تراب، كخمر وبول أصابه تراب. الصورة أن يبتل الخف، أن يبتل الخف أو النعل بخمر أو بول، ثم يمشي به على التراب، ثم يمشي به على التراب فيصبح لهذه النجاسة جرم، إنها تختلط بالتراب فيصبح لها جرم. فلما أصبح لها جرم قام بمسحها، بمسحها على الأرض حتى تناثر هذا الجرم الحاصل باختلاط البول واختلاط الخمر بهذا التراب فحتى تناثر، ما الحكم؟ يطهر. قال: كل ما، والمراد به كل ما يرى بعد الجفاف كالروث والعذيرة والمني ولو من غيرها كخمر وبول أصابه تراب. فلما قال أصابه تراب أراد أن يبين لنا معنى قوله ولو من غيرها، أصابه تراب قال به يستاده. قال: فجفت النجاسة، فجف النجاسة، النجاسة المرئية التي ترى بعد الجفاف، فدلكه أي الخفة، دلك الخفة ونحوه بالأرض ونحوها جاز. إيه ما الذي جاز؟ يعني طهر هذا الخف في حق جواز الصلاة. إذا معنى قوله جاز عصار هذا الخف أو نحوه من نعل صار طاهرا في حق جواز الصلاة به. لما؟ قال لأن الجلد لصلابته لا تتداخله لا تتشربه أجزاء النجاسة إلا قليل، إلا بمقدار قليل، والقليل معفو عنه، القليل معفو عنه طبعا. قال لا تتداخله أجزاء النجاسة إلا قليل، ثم يجتذبه الجرم إذا جف، فلما بتجف النجاسة الجرم يجذب بعضه بعضا، يتجمع بعضه إلى بعض، فيبقى المتشرب أو المتداخل في مسام الجلد قليل، والقليل معفو عنه. ثم يجتذبه الجرم إذا جف، فإذا زال الجرم يعني بالفرك والدلك زال ما قام به. واضح الكلام؟ على كل الذي يدل على هذه المسألة، هذا الكلام كله الآن هو تعليل عقلي للمسألة، وعندنا نص شرعي يدل على هذا الحكم، هو دل حديث واضح، حديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك، وكذلك أخرجه ابن حبان أبو داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال إذا وطئ أحدكم الأذى يعني النجاسة بخفيه فطهورهما طهور الخفين التراب، طهور الخفين التراب. كذلك هذا الحديث مروي عن غير أبي هريرة، مروي كذلك عن أبي سعيد من حديث أبي سعيد، وكذلك من حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ثم قال وفي الرطب يعني وفي النجاسة الرطبة أو في النجس الرطب، وفي الرطب لا يجوز حتى يغسله. أيوة، يعني أنت إذا تنجس الخف بنجاسة رطبة فإذا فيه مسحها دركها بالأرض لا تطهر، لا بد من غسلها. هو مخير بين أن يتركها حتى تجس فيقوم بدلكها رطبة أو يغسلها وهي رطبة. قال وفي الرطب لا يجوز حتى يغسله، لأن المسح بالأرض يكثره يعني يكثر النجس فينتشر فيلوث ما لم يكن ملوثا. قال لأن المسح بالأرض يكثره ولا يطهره. هداية، هذا هو القول. تفضل. تمام. معناها لما قال الشيخ ولما قال جاز، ايش يعني كلمه معنى كلمه جاز؟ يعني جازت الصلاه به، جاز لك ان تصلي بهذا الخف، لا انتهى طهورا، صار طاهرا، انتهى، حكمنا عليه بالطهاره، انتهى. اذا لما قال الشيخ الان وفي الرطب لا يجوز حتى يغسله، هذا هو المفتى به والمعتمد. هناك رواية عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه إذا مسح النجس الرطب بالأرض وبالغ بالمسح حتى لم يبقى أثر للنجاسة من لون أو رائحة، ما الحكم؟ قال يطهر لعموم البلوى، يطهر لعموم البلوى. واعتمد هو على ذلك، اعتمد على إطلاق الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فإن كان إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب، أطلق النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفصل بين الرطب واليابس، أطلق ولم يفصل بين الرطب واليابس. لذلك اختار كثير من العلماء قول الإمام أبي يوسف من جهة أن الدليل يساعده على ذلك، ولكن أبو حنيفة ومحمد وغيرهما اعتمدوا على أن الحديث يعمل به إذا كان النجاسة جافة، لأن القياس أننا إذا كانت النجاسة مائعة تنتشر بالدلك، فنكون كما قلنا قبل قليل يتلوث ويتنجس ما لم يكن متنجسا قبل الدلك وقبل الفرق. على كل من الشيخ رحمه الله تعالى تكلم عن نوع من النجاسة التي تصيب الخف ونحوه من نعل وغير ذلك، وهي النجاسة التي لها جرم. فبقي نحن علينا الآن أن نتكلم وأن نوضح، أن نتكلم عن النجاسة التي عن النوع الثاني من النجاسة، وهي التي لا جرم لها، التي لا جرم لها. فما الحكم؟ يعني مثلا لو أصاب الخف بول فيبس وجف البول، هل يطهر هذا الخف بالدلك؟ يطهر الخف بالدلك؟ طبعا الجواب أنه لا يطهر، لا يجوز الصلاة به، لا تصح الصلاة به، ولا يطهر الخف حتى يغسله بالماء. وكذا الحكم في كل ما لا جرم له كالخمر. ليه؟ لأن أجزاء الخف تتشرب هذه النجاسة، تتشرب هذه النجاسة، ولا جاذبة يجذبها كما عللنا في المسألة السابقة، ولا جاذب يجذبها. فلذلك لا بد من تصحيح، لا يطهر الخف إلا بالغسل بالماء. الله تعالى أعلم. بعد هذا الذي قدمه الشيخ لا بد من التنبيه على مسألة، وهي الشيخ قال أن الخف ونحوه إذا وقعت عليه نجاسة وهذه النجاسة لها جرم تطهر بالدلك. أما إذا وقع عليه بول فصار لهذا البول جرم أجنبي عن طريق تراب مثلا، كذلك يطهر بالدلك. فالسؤال الآن، لو أن ثوبا أصابته نجاسة وهذه النجاسة وضعنا عليها تراب، نجاسة بالتلبول وضعناها تراب فصار عليها جرم، هل تطهر بالدلك؟ قال لا تطهر بالدلك، لا يجزئ فيه إلا أن يغسل بالماء، وذلك لأن الثوب لتخلخله يعني غير مكتنز تتداخله النجاسة، أجزاء النجاسة، فلا يخرجها وإن صار لها جرم فلا يخرجها إلا الغسل بالماء. ثم قال الشيخ رحمه الله: والمني نجس، نجاسة مغلظة، يجب غسل رطبه، وإذا جف على الثوب ولو جديدا مبطنا. وكذا البدن في ظاهر الرواية أجزأ فيه الفرق. الشيخ الآن شرع يتحدث عن حكم المني وكيفية تطهيره إذا كان رطبا وإذا كان جافا. فقال: المني نجس، نجاسة مغلظة، سواء كان مني امرأة أو مني رجل. طبعا هو مني المرأة خفي لا يظهر، يعني لا يخرج إلا يعني بعد مشي وأمره خفي ولا يتضح إلا لصاحبه. يجب غسل رطبه، إذا كان المني رطبا لا يطهر إلا بالغسل. قال: وإذا جف على الثوب، حدد على الثوب، أما لو جف على البدن ففيه خلاف، هل يطهر بالفرق أو لا يطهر بالفرق، سيأتي الحديث إن شاء الله. قال: فإذا جف المني على الثوب ولو جديدا مبطنا، ولو كان الثوب جديدا. ليش قال ولا الثوب جديدا ومبطنا؟ لأن الثوب الجديد فيه